إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة العربية. قال المؤلف لبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل. يقول الشارع رحمه الله: من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم لبس الحق بالباطل، واللبس هو الخلق، فهم يلبسون الحق والباطل من أجل أن يروج الباطل، لأنه لو كان الباطل وحده ما بقي أحد، لكن إذا لبس بالحق فإن الأبرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه ويقولون هذا فيه حق فيقبلونه كله. أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقد وردوا الباطل كان حسنا، ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ. فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عوادها، بل يمحصونها ويختبرونها، فيقبلون ما كان فيها من حق ويردون ما كان فيها من باطل. فالكفار قد يبدون الحق لا رغبة في الحق ولا محبة له، وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل به. والواجب التنبه لهذا الأمر، هو تبيين الأشياء وعدم التسرع في قبولها بما يظهر فيها من فريق الحق حتى تختار ويحص ويؤخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. وهذا انما يعلمه اهل العلم واهل البصيره، واما العوام والجهال وقاصر النظر فيخدعون في مثل هذه الامور وتنطوي عليهم، لكن الواجب عليهم ان يسالوا اهل العلم ويستشيروا اهل النظر قبل قولنا حتى يسلموا من التمويل. اذن هذه هي المساله الثالثة عشر بعد المئة. خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا لا يواجهون الحق بالرد الصريح، كانوا لا يواجهون الحق بالرد الصريح، لما له من قبول في القلوب. الحق حلو وله قبول في القلوب، فليتجد أن أهل الجاهلية لا يردونه صريحا، لكن ماذا يصنعون؟ لكنهم يفلطونه بالباطل، يعني يفلطون هذا الحق بالباطل. لماذا يصنعون ذلك؟ تلبيسا على الناس وتمريرا لباطله، يعني أن الباطل إذا لبس بشيء من الحق انخدع به الناس. الذي ليس عنده علم وقصره ونظره قاصر فنحو ذلك فينخدع بهذا الباطل الذي لبس بشيء من الحق. اذا فالذي ينخدع به الناس ما هو؟ هو ذاك الحق الذي مع الباطل. اما لو جيء بالباطل لوحده خالصا صرفا فانه لا يقبله احد. ولذلك يعني جاءت نصوص الكتاب والسنه في الرد على هؤلاء، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في رده على اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. هذا فيه رد عليهم الا يلبسوا الحق بالباطل. واما التشبه باهل الجاهليه اليوم، تشبه اهل زماننا باهل الجاهليه اليوم في هذه المسألة. فمن ذلك ما يسمى أو أن بعضهم يسمي الشرك يسميه محبة للصالحين، يسمي الشرك محبة للأولياء الصالحين ويجعل ذلك توحيد. فهذا من نفس الحق بالباطل. كيف ذلك؟ والمبالغ أن محبة الصالحين والأولياء حق، فنحن نحب أهل الخير، نحب أهل الصلاح، نحب أولياء الله، لكن أن نتوجه إليهم بالعبادة، أن نستغيث بهم، أن نذبح لهم، أن ننذر لهم، هذا شرك بالله عز وجل وهذا ضرر. فتجد يعني أن أهل الباطل ماذا يصنعون؟ يسمون الشرك بالله عز وجل محبة للصالحين. لماذا يصنعون هذا؟ ترويجا لباطلهم، ترويجا لباطلهم وتلبيسا على الناس. ولذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما واجههم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ماذا قال؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قال نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. وهذا يقوله عباد القبور في هذا الزمان، يقول هؤلاء الأولياء والصالحين هم وسائط بيننا وبين الله. ومثل هذه الواسطة من أثبتها فقد كفر بالله عز وجل، لأنه لا توجد واسطة بينك وبين الله عز وجل العبودية. أما واسطة الرسل فهم مبلغون عن الله عز وجل شرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينك وبين الله، لكن في تبليغ الشرع. أما أن يتوجه إليهم العبادة فلا، فالعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا من خلط التوحيد بالشرك. كذلك من خلط السنة بالبدعة من يفعل البدعة ويأتي بالمحدثات ويعترف بأن له نية طيبة وأن له قصد حسن، يعني يفعل البدعة والمحدثات فإذا أنكر عليه يقول أنا نيتي طيبة وقصدي حسن، فهذا من نفس الحق بالباطل، هذا من نفس الحق بالباطل. فلذلك يجب الحذر منه، لأنه لو كان عنده حقيقة القصد الطيب والنية الحسنة كما يدعو لا متى بينت له السنة فإنه يرجع إليه، لكن إذا لم يرجع إليه نعلم أنه كذب. نعم الإنسان قد يفعل بدعة وأمر محدثا على حسن نية وعنده قصد طيب، لكن إذا بينت له السنة هنا نعلم هل هو صادق في هذه الدعوة أم لا. إن كان صادقا يدعو تلك البدع والمحدثات ويرجع إلى السنة. أما إذا أصر على ما هو عليه وقال نيتي طيبة ولا قصدي حسن قل أنت كاذب، بل أنت مبتدع لا ترجع أو لا ترفع بالسنة رأسا. أيضا من صور التشبه لأهل الجاهلية في زماننا من يدعي أنه يدعو إلى الإسلام، وما أكثر من يدعي أنه يدعو إلى دين الله عز وجل وهو في حقيقته يدعو إلى حزبه أو يدعو إلى جماعته أو يدعو إلى طريقته. فلا فرق بين الدعوة إلى الله والدعوة إلى الحزب أو الطريقة أو الجماعة. إذن فلا بد على من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون صادق في دعوته، فيقبل الحق بالباطل. أنزل الحزب أقول لأنه هو قال أنا أدعو إلى حزبي أو أنا أدعو إلى طريقتي لا يستجيب لي أحد، لكن يلبس على الناس يقول هذا هو الحق وهذا هو دين الله، فهو ما ينخدع بعض الناس بذلك. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة الخلط بين نصرة الحق والسنة وبين التعصب المذهبي أو التعصب الشيوخ المصري ولو قال أهل الكتاب والسنة. فلا شك أيها الإخوة أن نصرة الحق ونصرة دين الله كلها حق، لكن تجد بعض الناس ينصر مذهبه سببه وشركه مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحق ما قاله شيخ، لا، الحق ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الخلط بين هذا وهذا فلا شك انه فيه تشبه باهل الجاهليه. كذلك ايضا من سوء التشبه باهل الجاهليه الخلط بين الولاء بالاسلام واهله وبين الولاء لوطنه دون مراعاه للدين. تجد بعض الناس ينصر الجابر، لماذا؟ لانه موطن له، ولا ينصر اخاه من الاسلام لانه ليس مواطنا له. وهذا من خلط بين الولاء للاسلام واهله وبين الولاء للوطن. ولذلك لا بد ان ننتبه، فالمسلمون جميعا اخوه، سواء كان في وطن واحد او في غير وطن واحد. كذلك من صور التشبه بين الجاهليه استخدام الفاظ لها معاني في اصلها صحيحه، لكنهم يستعملونها في محاربه الدين وتبليغ الباطل، مثل المطالبه بالحريه والمطالبه بالعداله والمساواه. ثم نجد هؤلاء يدعون الى حريه الاديان وحريه المعتقد والمساواه بين الرجال والنساء. إذا راح كلمة الحرية، كلمة العدل، كلمة المساواة، هذه كلمات يعني تقبل، لكنها كلمة معقلة نريد بها باطل. فهم يأتون بمثل هذه الألفاظ المقبولة ثم يبررون فيها باطلا، وهذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. ويشمل جميع ما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذا هذه هي المسألة الثالثة عشرة. ثم ورد المصنف بعد ذلك المسألة الرابعة عشرة. قال: كتمان الحق مع العلم به. يقول الشارع حفظه الله: من مسائل اليهودية، من مسائل أهل اليهودية من اليهود والنصارى والولائيين وغيره من طوائف الكفر كتمان الحق مع العلم به. وهذا يظهر في اهل الكتاب من اليهود والنصارى اكثر، فانهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمون ولا يبينونه للناس من اجل مصالحهم الدنيويه او من اجل ارضاء الناس. واعظم كتمان انهم علموا اوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه والانجيل، وعلموا صحه رسالته وما جاء به عليه الصلاه والسلام، ومع هذا كتموا ذلك وانكروا رساله محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع القران، من ذلك قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم، يعلمون هذا في كتبهم، ومع هذا أنكروا تأويل القبلة وكذبوا ما عندهم من العلم في ذلك. وكذلك كل من كتب حقا وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى حتى من المسلمين، من كتب الحق ولم يبينه للناس فإنه على طريقة اليهود والنصارى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ينعمهم الله وينعمهم النعيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فشرط في قبول توبتهم البيان بما كتب، أو فشرط سبحانه وتعالى في قبول توبتهم البيان بما كتبوا، فلا تكفي التوبة المجملة ولكن لا بد من البيان، فيجب على من علم بالحق أن يبينه للناس ولا يشتري به ثمنا قليلا فيكتمه من أجل أن ينال مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل أن يرضى أن يرضي الناس، فالله هو حق أن يخشاه عز وجل وأن يرضيه، فلا يكون إتمام الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره. أما من لم يقدر أو يخاف من بيان فتنة أكبر فإنه معذور، لكن من لم يكن عنده مانع من البيان وإنما كتب من أجل رغبته هنا ومصلحته هنا فهذا يلعنه الله ويلعنه اللاعبون عياذ بالله. فهذه صفة اليهود وهي منطبقة على كل من كتم الحق من أجل اتباع الهوى ولم يبينه للناس، وإذا سئل عن حكم المسائل أجاب بغير الحق وهو العلم بالجواب الصحيح، فهذا من كتمان الحق، والله جل وعلا أمر بقول الحق ولو علم النفس كما قال عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فيجب بيان الحق في الشهادات وغيرها. وأشد من كتمان الشهادة كتمان العلم الذي هو حياة الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة. ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت بل يجب عليه أن يبين، ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة، يسكت ويقول ليس لي شأن بالناس، أو يرى الناس يتعاملون بالمعاملات المحرمة ويسكت، فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة. فالله سبحانه وتعالى لم يعطيك هذا العلم لأجل أن تسكت عليه، وإنما حملك أيام من أجل أن تبينه للناس وأن تدعو إلى الله على بصيرة وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه وظيفة الرسل عليه الصلاة والسلام وهي وظيفة أتباعهم من بعدهم. فلذلك يقول الشيخ فلا يسوغ للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان، لا سيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات فلا يسعهم السكوت، فإن سكتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي عاب الله به اليهود والنصارى. فكيف إذا قال بعباد الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه متعمدا من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يسير الناس على ما هم عليه، فالحق حق أن يتبع، فأنت ترضي الله عز وجل ولا ترضي الناس وهم على باطل. وفي الحديث من التمس إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس إلى الناس بسخط الله سقط الله عليه وسقط عليه الناس. إذا خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يكتمون ما يعرفونه من الحق، كانوا يكتمون ما يعرفونه من الحق، وذلك من أجل مصالحهم الدنيوية وإرضاء للناس. هذا حال أهل الجاهلية يعرفون الحق لكن يكتمون، لماذا يكتمون الحق؟ إما خوفا على مصالحهم الدنيوية أو إرضاء للناس أو هما معا أو هما معا. وأما مخالفتهم فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالتحذير من كتمان العلم، بل ورتبت عليه وعيدا شديدا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. وعيب شديد جدا. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في سنة أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فليتبعه ألجمه الله بلجام من نار وقيامة، عياذ بالله. وهذا وعيد شديد لمن كتم العلم. وأما التشبه بالجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، هذا له صور كثيرة. منها أولا إتمام الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. بعض الناس يكتب الدعوة إلى التوحيد، يعني يعرف التوحيد ويعرف أنها تقع في شرك، لكنه لا يأمر الناس بالتوحيد ولا يحذرهم من الشرك. لماذا يفعل ذلك؟ خوفا من الناس أو حبا للمنصب الذي هو فيه وخوفا من توالي عنه، فتجده لا يأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك، ويزعم بعد ذلك أنه يدعو إلى الله عز وجل. أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته قائمة على هذا الشيء، الإشارة بالتوحيد والنداء عن الشرك. فكيف تكون دعوتك إلى الله عز وجل وأنت لا تدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تدعو إلى ما دعا إليه أسوتك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك من أهم النقاط التي يجب على من يدعو إلى الله عز وجل أن يقوم بها هذا الأصل الأصيل، وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا أمر اتفق عليه جميع دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يدعون إلى تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم كتمان الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع والمحدثات وإقرار العوام عليها، إما خوفا منهم أو خوفا على الناس. هذا يحصل، يستحي أن يظهر السنة أمام الناس، إما خوفا منهم أو خوفا أن يذموه وأن يقولوا عليه أنت عميل وأنت مخابرات وأنت كذا. هذا الكلام الذي يقوله السفهاء. فبعض الناس يستحي أن يظهر أنه على السنة، فلذلك هذا يقتضي في كتمان العلم. أنت إذا عندك علم لابد أن تبين وتدعو الناس إلى السنة. بعض الدعاة الذي يستحي أن يدعو الناس إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، خوفا أن يقال له أنت كذا، أنت من أهل الطاعة المطلقة. يجب هنا على صاحب الحق أن يكون قويا في هذا الباب، هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يكتم هذا الحق. أنت حينما تقول بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله فأنت عامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا تكتم هذا الحق؟ بل انشر هذا الحق وبين باطل من يزعم أن أهل السنة عندهم طاعة مطلقة. يقول أنتم عندكم طاعة مطلقة لولاة الأمور، نقول كذلك. نحن عندنا طاعة في غير معصية الله عز وجل. طاعتهم لأن طاعتهم في غير معصية الله من طاعة الله. نحن نعمل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا فلابد أن تبين هذه السنة وتبين هذا المنهج القويم وتبين أن الخروج على ولاة الأمر والسب والشتم والطعن هذا من صفات أهل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء. إذا فالواجب عدم إتمام الدعوة إلى السنة، هذا هو الواجب، ألا تكتم الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع والمحدثات. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم كتمان الحق في الفتوى، يعني حرصا من هذا المفتي على إرضاء الجماهير، فتجده يفتيهم بما يرضيهم لا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ورحم هذا في كثير من المعاملات المالية المعاصرة التي لاحظ انتشرت بين الناس، تجد معاملة انتشرت بين الناس يستحي حين يسأل عنها أن يقول إنها حرام وإنها ربا وإنها لا تجوز، ويبدأ هذه المسألة بها خلاف والمسألة بها كذا، فلا يعطي الناس الحقيقة. بل الواجب إن كان صادقا في الدعوة إلى الله عز وجل يحدد يقول هذه المعاملة ولو توافق عليها الناس جميعا، ولو صار أهل السوق كانوا يبيعون هذه يتبين بهذه المبايعة ويتعامل بهذه المعاملة فهي ربا وهي لا تجوز، والباطل باطل ولو توافق عليه الناس جميعا. فكتمان الحق في الفتوى هذا من التشبه بالجماهير، لان بعض الناس همه ارضاء الجماهير، همه ان يرضي الناس. ايضا من صور التشبه بالجماهيريه كتمان الحق في نصره المظلوم حتى لو تعين، يعني بعض الناس يتعين عليه ان يقول الحق بنصره مظلوم، خاصه من يكتب الشهاده، يعني تتعين عليه الشهاده لكن يكتبها ولا ينطق بها، فهذا لا شك انه من التشبه باهل الجاهليه، هذا من التشبه باهل الجاهليه. فاذا رايت مظلوما فلا بد من المصادره، واذا دعيت الى الشهاده وانت شاهد على ذلك فلا بد ان توثق بها وان لا تكتمها، ومن يكتبها فانه اثم قلبه بما قال الله عز وجل. ايضا من صور التشبه الجاهليه كتمان الحق تحت دعوى الاعتدال والمرونه والوسطيه، هذا يحصل من اشبه الدعاء، لان همه كما سبق ارضاء الجماهير، فيزعم انه معتدل وانه مرن وانه غير متشدد لانه تدعى الى السنه ودعا الى التوحيد، يخاف ان يقول الناس عنه انت متشدد، انت متزمل، وانت كذا، انت رجل، يخشى من هذه الالقاب، فتجده يزعم انه عن وسطيه وانه عن اعتدال ويكتب ما يعلمه من الحق. كذلك من صور التشبه بهم كتمان الحق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مع قدرته عليه، فهذا لا شك انه من التشبه الجاهلي، ومن كانت له قدره على التغيير على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يحصل بامره ونهيه منكر اشد واكبر، فهنا يجب عليه ولا يكتب ما يعلمه من الحق بتلك المساله. كذلك من التشبه الجاهليه كتمان العلم في مجال التربيه والتعليم، والعلم كما تعلمون به حياه القلوب وبه الهدايه الى الصراط المستقيم، فلا يجوز كتم شيء من العلم، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى الى التعليم فيجب عليه ان يعلم الناس ولا يكتم عليهم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، الى غير ذلك من المسائل التي يتشبه بها اهل زماننا باهل الجاهليه في هذه المساله. والخلاصه ان المسلم الصادق مع الله عز وجل عليه ان يحرص على قرب مرضات الله، لانه كما قال عليه الصلاه والسلام: من التمس الى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، واما من التمس الى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ونسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم الإخلاص له جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.